الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في سورة الأعراف عند الآية 142، وهي قوله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، هذه من جملة ما كرم الله تعالى به نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وشرفه به، هذه المدة التي ضربها الله تعالى له مواعدة لمناجاته سبحانه وتعالى ومكالمته، ولعل ذلك ليزداد موسى عليه الصلاة والسلام إيمانا ويقينا كما فعل الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، ليعهد إليه ويعطيه ما أراد، وكذلك ليعهد إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويعطيه التوراة. قال عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، يعني زدناه في هذا الأمر 10 بعد أن جاء للميقات، يعني الله تعالى وعده 30 وزاده 10 فتم 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح. اخلفني يعني يا هارون كن خليفتي في قومي عندما أذهب إلى مناجاة ربي عز وجل، وكن فيهم معلما مقوما مؤدبا موجها، قم مقامي، كن خليفة لي في قومي. وهذا فيه ضرورة، إذا ذهب العالم أو ترك قومه يجب عليه أن يخلف أحدا يعلمهم، إذ أن أهم أمور الناس أن يتعلموا دين الله عز وجل، أهم من كل شيء، أهم من الطعام والشراب وكل شيء، وأهم من المكسب من الأموال وما شابه ذلك، أهم شيء أن يخلف العالم غيره في قريته وفي بلده وفي قومه يعلمهم العلم. وقاله: وأصلح، يعني أصلح أمر بني إسرائيل بحسن سياستهم والرفق بهم وتفقد أحوالهم، ولا تتبع سبيل المفسدين، أي يا هارون لا تسلك سبيل العاصين، ولكن كن عونا، كن عونا للمظلومين وكذلك للظالمين، عونا للمظلومين أن تدفع عنهم الظلم، وعونا للظالمين أن تحجبهم عن ظلمهم، بل أسلك سبيل أهل الصلاح والإصلاح. هذه وصية نبي الله موسى لأخيه هارون. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، يعني لما جاء موسى للميقات الذي وعده الله تبارك وتعالى له المضروب لذلك والموعدة، وكلمه ربه أي أسمعه الله تعالى من كلامه من غير واسطة، وفي هذه الكلمة من الآية رد على أهل البدع والضلال الذين ينكرون أن الله تعالى يتكلم وينكرون صفة الكلام في حق الله عز وجل. فالله تعالى من صفاته الذاتية والفعلية أنه يتكلم سبحانه وتعالى. وكلمه ربه أي أن الله تعالى كلمه بدون واسطة، بدون وساط ملك. قال ربي أرني أنظر إليك. عن قتادة قال: لما سمع موسى الكلام طمع في الرؤيا اشتياقا. سبحان الله، سمع كلام الله طمع في أن يرى الله عز وجل اشتياقا لذلك. قال الله له: لن تراني. لن تراني يعني لن تراني يفيد أنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب الرؤية فيه، وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبتت بالأحاديث الصحيحة المتواترة تواترا لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة، خلافا لمن أنكر ذلك من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والضلال في هذا الأمر، فإن الأشاعرة والمعتزلة ينكرون أن الله تعالى يرى في الآخرة، أما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم أن الله تعالى لا يرى، أن الله تعالى لا يرى في الآخرة بعين الناس، يراه الناس بأعينهم في الجنة فضلا من الله تعالى وإكراما منه لأهل الجنة. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، معناه أنك يا موسى لا تثبت لرؤيتي ولا يثبت لها ما هو أعظم منك صلابة وقوة وهو جبل الطور، لأن إمكانياتك البشرية في الدنيا لا تقوى وتحمل أن تراني وتستقر عندما تطلع على بهائي ونوري، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، يعني إذا استقر الجبل لم يتزلزل عند رؤيتي، عند رؤيتي له عندما أتجلى إليه فسوف تراني، أي إن ضعف عن ذلك الجبل عندما أتجلى له فأنت أضعف. فهذا الكلام بمنزلة ضرب المثل لموسى عليه الصلاة والسلام بالجبل، يعني يا موسى أنا سوف أتجلى للجبل، فإذا استقر الجبل عندما أتجلى له فسوف تراني، لأن الجبل إن لم يستقر وهو أشد منك وأقوى منك وأصلب منك فأنت لشك سوف تكون أضعف منه. فلما تجلى ربه للجبل، يعني انكشف وظهر، فتجلى الله تبارك وتعالى، والتجلي معروف ومعلوم أن الله تبارك وتعالى تجلى بنوره وبهائه وذاته تبارك وتعالى للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي جعله مدكوكا مدقوقا فصار ترابا ترابا، وفي حديث أنس مرفوعا فساخ الجبل، ساخ يعني أصبح ترابا ونزل وتسوى بالأرض، وخر موسى صعقا. لماذا ساخ الجبل ولماذا صار ترابا؟ لأن الجبل لم يتحمل ولم يطق أن يتحمل بهاء الله تعالى ونور الله عز وجل وتجلي الله تبارك وتعالى، فكيف يتحمل هذا بشر ضعيف في حجم بني آدم؟ قال وخر موسى صعقا، صعقا يعني مغشيا عليه، مأخوذا من الصعقة يعني مغشيا عليه، أغمي عليه إغماء تاما. فلما أفاق من غشيانه قال سبحانك، أي ربي أنا أنزهك تنزيها، تبت إليك عن العود إلى مثل هذا السؤال، ليس لأن هذا السؤال محرم، ولكن هذا السؤال أي نعم الله تعالى رؤيته في الدنيا ممكنة ولكنها لم تقع، لأن أحجام البشر وإدراكات البشر في الدنيا لا تستطيع لا تتحمل أن ترى الله تبارك وتعالى، ولكنه عندما علم أنه لا يطيق ذلك علم أن هذا يكون في الآخرة، فقال تبت إليك لا أسألك هذا بعد اليوم، وأنا من وأنا أول المؤمنين، يعني أنا أول أؤمن بك يا رب العالمين قبل قومي المعترفين بعظمتك وجلالك، فأنا قبلهم أول مؤمنين بك يا رب العالمين، وازددت يقينا وازددت إيمانا. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني يا موسى أنا اخترتك على الناس فخصصتك بالرسالة وخصصتك بالتكليم من غير واسطة، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أمره الله تعالى أن يأخذ ما آتاه، يعني ما أعطاه من هذا الشرف الكريم، خذ ما أتيناك من التوراة وما أتيناك من هذا الفضل العظيم والكرم والتشريف، خذه وكن من الشاكرين، أي أشكر هذا العطاء العظيم والإكرام الجليل. هذا ينبغي أن يفهم منه أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة يجب عليه أن يشكر نعمة الله عز وجل وأن يستخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي كتبنا له في التوراة من كل ما يحتاجه بنو إسرائيل في دينهم ودنياهم. وهذه الألواح هي التوراة، موعظة لمن يتعظ بها من بني إسرائيل، وتفصيلا للأحكام التي يحتاجونها كلها. فخذها يا موسى بقوة، أي خذ الألواح وخذ المواعظ والتفاصيل بجد ونشاط، واعمل بما فيها يا موسى. وكذلك أمر قومك أن يعملوا بما فيها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي أمر قومك يأخذوا بأحسن ما فيها مما أجره أكثر من غيره. ليس معناها أن التوراة فيها أحسن وفيها سيء، لا، ولكن اجعلهم وأمرهم يأخذوا بأحسن الأمور وأعلى الأمور وأفضل الأمور. ومن الأحسن الصبر على الغير والعفو عنه، وفعل المأمور به على أحسن وجوهه، وترك المنهي عنه وعدم مقاربته، هذا أحسن الأمور. أمرهم الله تعالى أن يأخذوا بأحسن شيء. سأريكم آياتي، سأريكم دار الفاسقين. سأريكم دار الفاسقين قيل هي منازل الكفار من الجبابرة والعمالقة التي كانوا قبلهم ليعتبروا بها. من كان قبلهم؟ كان قبلهم قوم عاد وثمود وقوم مدين وقوم نوح عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء كانوا قبلهم، فأهلكهم الله عز وجل. الله قال لهم: سأريكم ديارهم، ماذا فعلنا بهم لتعتبروا حتى لا تكفروا وتعصوا الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني سأمنعهم فهم كتابي عقابا لهم على كفرهم. وقيل سأصرفهم عن الإيمان بآياتي، ليس ظلما منا، ولكن عقابا لهم لجحودهم وإعراضهم واستكبارهم عن أمرنا، فعوقبوا بصرف قلوبهم عن الإيمان. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني كلما رأوا آية أتى به أنبياء الله تعالى مع شدة وضوحها ودلالتها لا يؤمنون بها. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أمر عجيب، سبحان الله. كلما أرسلنا إليهم آيات واضحات تدلهم على الهدى والرشاد لا يتبعوها، وكلما رأوا آية تدل على الغي والضلال والفساد يتبعونها. أمر عجيب، نسأل الله العافية والله. لذلك استحقوا أن يصرفوا عن الإيمان، استحقوا أن يصرفوا عن الموعظة عقابا لهم. قال عز وجل: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. حتى تعلم أن القلب ليس بيدك، القلب بيد الله تبارك وتعالى. الله تعالى يحول بينك وبين قلبك إذا كذبت وأعرضت وجحدت واستكبرت عن أمر الله تعالى، وأعرضت عن أمر الله عز وجل، وأنفت أن تتبع أمر الله تبارك وتعالى. عاقبك الله تعالى بأسوأ من ذلك، وهو أن يصرف قلبك عن الإيمان. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وبين إيمانه، وبين أن يجد قلبه. الإنسان لا يجد قلبه، لماذا؟ لأنه عصى الله وجحد واستكبر عن أمر الله تبارك وتعالى. عوقبوا بهذه العقوبات الفظيعة بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي بسبب تكذيبهم بالآيات وتغافلهم عنها. أي إن الله تعالى صرف قلوبهم عن الإيمان والتصديق بالرسالة عقوبة لهم لإصرارهم على التكذيب والإعراض تجبرا وكبرا على كثرة ما رأوا من المعجزات. قال عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا، اعقبهم، هم استكبروا وكذبوا بآياتنا. قال: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. قال عز وجل: حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يعني الذين كذبوا بآياتنا برسلنا والمعجزات الواضحات الدالات على صدقنا، على صدق رسلنا، ولقاء الآخرة، يعني أنهم كذبوا بما تكلمنا عنه في أمور الآخرة من موت وحشر وجنة ونار وصراط وميزان، كذبوا بكل هذا، لم يصدقوه. هؤلاء بتكذيبهم حبطت أعمالهم، أي بطل ما عملوه مما صورته صورة الطاعة كالصدقة والصلة، وإن كانوا في حال كفرهم لا طاعات لهم تقبل أصلا لأنها كلها باطلة. بعدما كانت مرجوة النفع، يعني أي عمل يعملونه يظنون أنه ينفعهم عند الله لا ينفعهم في حال كفرهم وتكذيبهم. لأن الإنسان النهاردة ممكن هو كافر نصراني أو يهودي بيعمل خير يظن أن هذا ينفعه عند الله يوم القيامة، هذا غير صحيح. إنما أي إنسان كافر بالله يعمل صالحا في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم يطعم به في الدنيا، أما في الآخرة ليس له نصيب من رحمة الله عز وجل لأنه مات ولقي الله تعالى على الكفر. قال عز وجل: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي فلم يظلمهم الله تعالى شيئا ولم يزدهم على العقوبة التي يستحقونها، بل إن الله تعالى جزاهم جزاء العدل. قال عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، أي من بعد خروج موسى إلى الطور لميقات ربه اتخذ قومه من حليهم، يعني ما معهم من حلي الذهب، اتخذوا عجلا، صنعوا من الحلي الذي معهم تمثالا بصورة العجل من الذهب. ليه؟ عشان يعبدوه. جسدا من البقر لا روح فيه، يعني صنعوا عجلا على هيئة بقرة ليعبدوه. وكانت عبادة البقر واتخاذها آلهة عادة من عادات قوم فرعون. سبحان الله، له خوار. الخوار صوت الثور، صوت البقرة إذا خار. رؤيا أنه لما وعد موسى قومه 30 ليلة فأبطأ عليهم، لأن هو ربنا زاده 10، أبطأ عليهم في 10 المزيدة التي زاده الله تبارك وتعالى. قال السامري لبني إسرائيل، والسامري كان منافق، قال السامري لبني إسرائيل، وكان السامري مطاعا في بني إسرائيل، له كلمة برضو في وسطهم، منافق وله كلمة في وسطهم، قال: إن معكم حلية من حلي آل فرعون الذي استعرتموه منهم لتتزينوا به في العيد، وخرجتم من مصر وهو معكم، وقد أغرق الله أهله فماتوا، فأغرقهم الله تعالى، فهاتوا هذه الحلي، فدفعوها إليه فصنع لهم منها عجلا، هذا العجل المذكور ليعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني ألم ير هؤلاء الذين عبدوا العجل أن العجل لا يكلمهم أصلا، فكيف يكون إله وهو لا يتكلم ولا يكلمهم، لا يقدر على جلب نفع أو دفع ضر عنهم، ولا يهديهم سبيلا، لا يدلهم إلى طريق خير حسي أو معنوي، اتخذوه إلها على هذه الصفة التي لا يعني يقر بها عاقل، وكانوا ظالمين لأنفسهم في اتخاذهم ذلك، وظالمين لأنفسهم في كل شيء باتخاذهم إلها مع الله عز وجل. سبحان الله، انظر لهؤلاء الذين نجاهم الله تعالى من فرعون وشق لهم البحر، يتخذون عجلا إلها من دون الله عز وجل. ولما سقط في أيديهم اتخذوا العجل من دون الله، إيه اللي حصل؟ ندموا وتحيروا. سقط في أيديهم يعني ندموا على ما فعلوا. قيل كان ذلك بعد عودة موسى من الميقات، ندموا وتحيروا وندموا لما شهدوا على ما فعلوا، ورأوا أنهم قد ضلوا، رأوا وتيقنوا أنهم ضلوا باتخاذهم العجل، وأنهم قد ابتلوا بمعصية الله سبحانه وتعالى، ابتلوا بذلك. قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لجأوا هنا للاستعانة بالله عز وجل بتضرع والابتهال في السؤال، وده أمر كويس جدا جدا إن الإنسان يعرف خطأه وذنبه فيستغفر الله ويتوب إليه، وهذا أمر حسن من بني إسرائيل إن هم ندموا بعد أن اتخذوا العجل من دون الله عز وجل وسمعوا كلام السامري المنافق، ثم ندموا لما رجع موسى صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على إخواننا على أمر عظيم جدا، وهو فائدة وجود العالم وسط الناس. والله العظيم وجود العالم وسط الناس أنفع لهم من أموالهم وأولادهم وأهليهم، والله أنفع لهم. أنفع لهم من كل شيء. وجود العالم يدلهم على الله تبارك وتعالى. قال لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال عز وجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا يعني حزينا. وقيل الأسف هنا منزلة وراء الغضب أشد منه، يعني عندها الغضب ده منزلة، اللي أعلى منها الأسف، مرحلة ممكن إنسان لا يعي ماذا يفعل. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس العمل يا بني إسرائيل ما عملتموه من بعد غيبتي عنكم، اللي هو أعجلتم أمر ربكم، أعجلتم عن انتظار ميعاده الذي وعدنيه 40 يوما، فعلتم ما فعلتم وتعجلتم سخط الله تعالى عليكم بعبادة العجل، تأخرت عنكم 10 أيام، 10 أيام تأخرت عنكم، تتخذوا العجل إلها من دون الله عز وجل، بئس ما فعلتم. وألقى الألواح، ألقى الألواح طرحها من شدة الغضب والأسف. الألواح دي كلام ربنا، هذا دل على شدة الغضب وقوة الغضب التي كان فيها موسى عليه السلام حين أشرف على قومه معاكفون على عبادة العجل. سبحان الله، تركهم 40 يوم وجد بعد الرجوع أنهم يعكفون على العجل، نسأل الله العافية. والله أمر فعلا عجيب جدا. ألقى الألواح، رماها على الأرض، لم يرميها قصدا وعمدا، إنما من ذهوله وغضبه الشديد لله عز وجل. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني أخذ برأس أخيه هارون أو بشعر رأسه لكونه بقي معهم وما غير ما رآه من عباد بني إسرائيل العجل، وظن سيدنا هارون لم ينههم، فأخذ برأسه ولحيته وجره إليه من قوة غضبه. قال ابن أم، سيدنا هارون يقول له ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني لم أطق تغيير ما فعلوه، وإنما قال ابن أم لأنها كلمة لين وعطب يستعطفه، قل يا ابن أمي لا تعنفني، لا تأخذ بلحيتي وبرأسي، لأن أمهما كانت كما قيل مؤمنة رضي الله تعالى عنها. قال له إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني عندما نهيتهم عن ذلك، فلا تشمت بي الأعداء، لا تفرح الأعداء بنا بمعاقبتك لي، لا تشمتش الأعداء بنا، تعال نشوف حل، نجتمع أنا وأنت وننظر إلى حل، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تجعلني بغضبك علي في عداد القوم الظالمين، يعني لا تجعلني مثلهم أنهم عبدوا العجل، أنا ما عبدت العجل، فإن لم أفعل مثل فعلهم أو لا تعتقد أني منهم، أنا ما عبدت العجل ولا أرضى بذلك، ولكن هم عندما نهيتهم كادوا يقتلونني عندما نهيتهم. سبحان الله، هذا يدل على أن سيدنا هارون ما قصر، وأن الداعي ربما لا يقصر ويجد المعصية فيصبر. عند ذلك أيقن نبي الله موسى أن أخاه لم يفرط، قال رب اغفر لي ولأخي. ليه قال ذلك؟ ليزيل عن أخيه ما خافه من الشماتة، فكأنه يعني تضرر نبي الله موسى ويعني ندم على ما فعله بأخيه من جر شعره ورأسه، وأظهر أنه لا وجه له، وطلب المغفرة له من الله بدل ما فرط في جانبه وفعل به ذلك لأنه كان غاضب صلى الله عليه وسلم. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال عز وجل مبينا عقاب من اتخذ العجل أو إلها من دون الله تعالى، إن الذين اتخذوا العجل يعني إلها من دون الله سينالهم غضب من الله من ربهم، أي سينالهم غضب أي عقوبة من الله عز وجل، وغضب كذلك يغضب الله عليهم ويعاقبهم في الدنيا بقتل أنفسهم كما فعل بهم، سينالهم غضب من الله من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. من عبد العجل فإنه سوف يعاقب في الدنيا، كما سيأتي إن شاء الله أنهم الله تعالى أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، وكذلك نجزي الظالمين المفترين، ومن المفترين هؤلاء الذين جعلوا تمثالا على هيئة عجل إلها وليس بإله، فمن افترى على الله بعدهم سيناله من الله تعالى غضب وذلة في الحياة الدنيا. هذا يدل على هذا، من افترى على الله كذبا واتخذ إلها من دون الله أو افترى على الله كذبا في أي شيء فإن الله تعالى يعاقبه كما عاقب بني إسرائيل، نسأل الله العافية. قال: وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات، انظر إلى عفو الله تعالى وأن الله تعالى يدعو عباده للتوبة والمغفرة. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. حتى لو عبد العجل، حتى لو كفر بالله، حتى لو عبد غير الله وعمل السيئات الكثيرة وتاب إلى الله وآمن وأصلح عمله، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، بعد التوبة غفور رحيم لمن تاب إليه سبحانه وتعالى. ولما سكت عن موسى الغضب، يعني لما سكن عن موسى الغضب وهدأ، أخذ الألواح التي ألقاها عند غضبه، أخذها وفي نسختها هدى ورحمة، أي فيما نسخ من الألواح المتكسرة أخذها ونقل إلى الألواح الجديدة، نقلها نسخها في الألواح الجديدة بعدما تكسرت هدى ورحمة، يعني جعل الله تعالى فيها هدى يهتدون به من الأحكام والرحمة، ما يحصل لهم من الله تعالى عند عملهم بما فيه من الرحمة الواسعة. قال عز وجل: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الذي يخاف من ربه عز وجل سوف يهتدي ويرحم عند الله تعالى. قال عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. 70 رجلا لميقاتنا، أي أن الله تعالى أمره وأوحى إليه أن يختار 70 رجلا لميقاتنا، لميقاته عز وجل. وهذا ما سنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله، ليكون بداية موقف جديد مع بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.